شوفوا عنده كانت عنده إشكال، عنده زوجة تاعو عندها جلباب ستيل سعودي، معناتها الستار مخيط مع قناع الرأس، والستار معاه فيها ثلاث مرات التالية فيها برقع، إذا فد البرقع دارته تحت راسها خلاص انتهى خلاص الإشكال. المشكلة في هذاك الطبقة اللي فيها البرقع فيها النقاب كما سمحنا، والستر جاي كان يهيئ نفسه من هنا قبل ما يهيئ نفسه مش حتى انه وصل تمتها. شيخ كاين واحد راه في مكة حب اشتغل عمرة ثانية بك خلاص بك وفتية وغيرها بدي نتزوج في المدينة وكذا قلت بصح على الأقل الذي أتاك ربما تخرج من المدينة صوالح كي تعاود تولي يقولون الآثار يستحب له أن إذا دخل مكة أن يحرم بحج أو عمرة. هذا إذا دخلت المدينة صوالح قال لي أنا راح المسجد النبوي كنت أنت كيف المسجد أفضل من المسجد النبوي ترى أنت في مكة تروح المسجد النبوي. هو دار روح صوالح خاطش دارها في بالو بلي يدير عمرة دار روح صوالح بلي لازم يروح المدينة قال لي روح بعد العيشة باش ما نضيعش أصغر ما نروحش من الصالحة هذه تروح بعد العيشة 500 كيلو تقطعها مش عارف شحال تعاود تولي يعني قاصد العمرة أساسا قاصد العمرة إذا لا يجوز. اما يعني الذهاب للمدينه من غير اي حاجه ماش داعي يروح ويجي معناتها قاصد العمره. هذه هي شيخ هو اصلا قال سبق في المدينه معناتها واش مسار اخذيتها لما هو سبق الغلطه تاعو هو هذه ايه. كان يسبق لمكه ايه. من بعدها يروح المدينه يكون له سبب ثم يعود لمكه يفعل هذا الشيء ايه. انا كنت نفعل هكذا كان نروح العمره مع لاجوس تاع اللي نروح معاها انا نشرت مكه ابتداء لباس حتى لا اتجاوز الميقات هذا هو الشيخ. ثم نرجع بعد المدينه نروح مباشره احرم في عند ميقار برابق ثم وهلوا بعمرتين ثم ننزل هم يروحوا المدينه مع الفوج ونروح لمكه. دونك اذا كان معرفه ليا هو انا نبقى ثم يومين ثلاثه في مكه في نفس النزل يعني اللي هو تاعو يعني. إذا كان يعرفني ويقدرني خليني ننزل في نفس النزل، ما يعرفنيش ما يقدرنيش نروح ننزل في النزل تاعهم ثم نهبط نعتمر أنا والأهل مثلا، بعد ما نكمل ناخذ قشنا ونرجع للمدينة وين رانا جماعة تاع الوفد الجماعة تاعنا. وأنا عندي دائما كنت نروح لمكة لازم نروح المدينة أنا أصحابي كلهم ثم قريب معاوة ما قراوا معايا يعرفوني. فتقصد يعني لو كان لولا ذاك يعني لولا هذه الزيارة الإخوة اللي نعرفهم ودرسوا معايا ما نروحش المكان ما نروحش المدينة كلية ما نروحش المدينة. صرت 100 درهم صرت مجنون علاش نضيع لي هذه الفايده كلها. شيخ نعم السؤال البارح يعني تاع ركعتين واربع ركعات قال لي اشكال من وجه انه اذا كانت ركعتين هي راتبه وهي معلومه انها راتبه فكيف لا تكون اربعه لا تكون راتبه معه بما انه صلاها في سفر في الحج. يعني انت قلت لنا شيخ انه اذا الرواتب لا تصلى في السفر هو معلوم ايه هو هذا لكن هو صلى ركعات اربع ركعات ايه لان هذا الان جاء النص الذي رغب في الصلاه معليش كاين نص واحد هذا رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا في السفر صليهم لانه ليس رواتب نفسها تاعي لا واضح شيخ واضح من هذه الجانب لكن كيف تكون من وجه انها اذا تصلى يعني على الوجه الذي اختار شيخ الاسلام انها تصلى في البيت اثنتين وفي المسجد اربعه كيف تكون من جهه راتبه في البيت لا ما قالش راتبه هو قال سمى سنه هو سماها سنه الجمعه ماهوش الراتبه يعني هو اعطاها على اساس سنه الجمعه اذا صليت المسجد اربع صليت في البيت ركعتين يبقى بعد ذلك الرواتب رحم الله تعالى بعد الظهر ركعتين هذيك اخرى هذا لكن شيخ حديث ابن عمر عدها مع الرواتب ركعتين الجمعه هذا من رؤيه عبد الله بن عمر هي الاصل الرسول ما عدها لأنها جت مطلقة في النص المطلق على قلت لكم حتى يوم الجمعة أنا الآن أتحين بس نصف عندي في ذاك اليوم 12 ركعة في اليوم فأصلي قبل الجمعة في أربعة وإذا قبل أكثر أصلي أكثر من أربعة الأربعة اللي هي قبل ونزيد عليها ما استطعت ثم بعد كي نروح البيت نصلي ركعتين فيحصل المطلوب يعني. طيب شوف مثلا اللي يدخل المسجد الجمعة يطالع يصلي للحديث نعم يبقى يصلي حتى يخرج الإمام إن شاء الله وقت قبيل الزوال وقت منهي ما فيش في ذاك اليوم كانوا ما فيش منهي يعني. يصلي الله. هذا مثل النص نتاع النهي عن الصلاة عند غروب الشمس يعني يعني تتبعي هذه المسألة هذه والنظر في النصوص نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعه في النهي بعد الصلاة بعد هذا نجد أولا بعد العصر مطلقا ثم جاء إلا والشمس بيضاء نقية وقاتل مع هذا الماء عاد خرجها إلا والشمس بيضاء نقية عاد خرجها وبعد جاء عند الاصفرار وقوله لا يتحرين يعني لو يأتي الإنسان من غير قصد يصلي يفعل لأن المقصود به هو التحري ثم جاء عند الغروب لا يتحرين لأن في ذلك الوقت يقال هذا ولهذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في صلاة الفجر وقد بان قرن الشمس أو حاجب الشمس الأول ماذا فعل؟ ما صلى قام حتى ارتفعت يعني كان ذلك النهي نهي تحريم ذلك الوقت إلا إذا بدأ الصلاة وأدرك الركعة قبل ما يغيب قبل هذاك الوقت يتم هذاك شغل بدأ من قبل ولم يقع منه التشبه كان العمل بدأ من قبل يقع منه التشبه فهذه أمور يعني تحتاج شغل جمع النصوص وهي علاش دائما بدنا أنا حريص يعني على السنة يعني فوق ما تصور وهي السبيل الوحيد للوصول إلى الحق كن قل ما شئت وافعل ما شئت لا يوجد مثل جمع النصوص وحسن فهمها وتوجيهها ولهذا تجد الإنسان كي يعيش هذا المنهج اللي دائما أنا أدعو إليه ولو أنني يعني تشبعت من عند أئمة الحديث وخاصة من الشيخ ناصر منهجيته لكن هذا الذي أقوله ما رأيت واحد من يسلك هذا السبيل بهذه الصورة يعني من يحاول أن يجمع النصوص على المسألة لخاصة بالمسألة وكل ما أحاط بها مما يقاربها من الأحاديث الأخرى التي تعين على حسن فهم المسألة هذا يعني بالنسبة لي لم أربى على من عند غيري في مثل هذا لكن أثناء دراستي وأثناء تدريسي شغل مشيت على هذه المنهجية هذه وجدتها هي السبيل الوحيد التي بها طالب العلم دائما يصيب المبتغى ويصل بإذن الله إلى الحق لأن ما ليس شيء يدفعه تقليد لفلان أو لفلان أو علم هذا وإنما السنة هي التي تقوده فتجد دائما هذا المنهجية تبها قوية ما يقدر حتى واحد يقف قدامك ما كل طلب عندك الآن كي يجي عندي أنا تشوفني كيفاش أنا غير نحر قبرك بعد يقولوا لي بعد الطلب يقول الشيخ كنت شوفنا مع الأخرين برا تشوف واحد آخر قل لي لو كنت تشوفنا يعني أهلي كذا تقول لي لا تكون معايا في البيت فاجي حابس هنا كذا كيف هذا كيف ذا كيف ذا تقول لي لو كان فقط جاي يجوز كسينار نحط لك تسجيل وتسمعني أنا مع الأخوات كشراني يعني كشراني قمة قلت له الفايدة ربي معايا أنا مع الأخوات على لا هذاك الوقت كيما نقول ذاك الوقت شغل الطالب تشبع منهجية صحيحة دوك يروح مع غيره دوك تحاور اي واحد عندك في الجامعه ما يقدرش يقف معك يحصل لك هذا ولا يحصل لا يستطيع ان يقف بين يديك في هذه المساله لماذا شغل انت عندك هو عنده قال قال قال قال ايش عنده هو انت عندك رسول الله رسول الله رسول الله شو تعني بين المنهجيه اللي انت عليه وقول عليه صحيح لا انت ما تلاقاش كليه بعد كليه هذا دائما علاش نقول هذا الحرص على جمع النصوص وقراءتها وذا نعمه كبيره جدا جدا والحمد لله الذي وفقنا الى هذا الخير هذا ما كناش نامل الوصول اليه لكن ربي سبحانه وتعالى اعطى كما نقول لهم دائما ابدا فهذا الاخوه المجرحه مش يروا على قضيه كبيره بيناتنا قيد حسد فقط قلت لهم انا جيت تحزوني فيه اعطاه ربي ما قدرش انه كون جا شيء ما لست في حاجه اليه مع هذا العطاء والله غير ربي مش تبقى الاخوه بيناتنا صح والله الذي لا اله وكون جا شيء من الاشياء الاخرى كاش كاين شيء في الجسم ممكن واحد يضعف روحه كاش ماشي في الجمال يروح يقربط روحه يدير هكذا ملافره باش يخرج يعني انت الدنيا لكن هذا علم من عند رب العالمين عطى من عند رب تروح ترميه قلت له مش رد عطاء رب العالمين ما لست مستعد ما عندك عطاء انا لست اهلا نقول ما هذا لست اهلا والله نقول لست اهلا لكن هو شأن الواقع مستحيل انا ارد افضل لما يعتني الحسد الدعوي يمكن مشكلة عشان يسبق بس الشرعية لا هي إشكالية دائما المنهج النبوي اللي هو عنده دوره في هذا المنهج اللي عنده دور كبير الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الوضوح قال دب فيكم دأ نومي قبل الحسد هو البطل هو الحال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين هذه ورائهم على لأن اللي يحسد وما دام هو على دين على شرع لابد أن يعطي ذاك الحسد صبغة شرعية. أنا كنت دائما عندي في طلب العلم وأداب طلب العلم في بداية السنة دائما كنت درس الطلبة درس أداب طلب العلم حتى وكنت يعني قد ربي يعني قريب سنة رابعة لازم ندرس معه آداب طلب العلم سنة رابعة، لأن نعرف هذيك الآداب هي كما نقول الخطوة الأولى للتمكن من العلم، هي الخطوة الأولى. الذي لم يضبط هذه الآداب في طلب العلم، ولكن سميها آداب يعني قيمة العلم كذا كذا إلى غير ذلك، السنة مكانتها إلى غيرها، فمن لم يضبطها يعطيها صبغة غير يقول لي يحب يعطيها صبغة شرعية. ولهذا قال لا تحلقوا شعره والمدح. وسبحان الله المولى عز وجل وجه خطاب للعقلاء من الحسد، فماذا قال لهم؟ يقول لهم لا تحسد فيه وانا لا يعطيه. المسألة عقلية كيف احنا لازم ندخلوا العقل. خطاب عظيم جدا، كأنه ربي سبحانه وتعالى أراد أن يخرج المحسود من الصراع ويصبح صراع بينك وبين الله عز وجل. هذا عند العقلاء يقول يرجع الرجل، علاش قلت لك انا السنه والكتاب؟ قل ما شئت وافعل ما شئت وافعل ما شئت، تكون بالكتاب والسنه تكون مرتاح. شو العلاج؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يعني الشطر الثاني اتاهم الله، يعني حسدتك على شيطان ربي، وكنت راك خرجت الان من معركه مع الشخص إلى معركة مع الله. مستحيل تخرج سلامات مثل هذه المعركة، مستحيل تخرج سلامات يعني. ولهذا لما قال الله لموسى عبد الخضر أعلم منك، ماذا فعل؟ خذ قشرة وقال لي كيفاش أنا نبي نتعرف وصلني بني إسرائيل وأجوز بني إسرائيل عندهم معطيات أنا مباشرة. سلم لهذا العطاء الرباني، سلم له وبحث يبحث على هذا العلم الذي أخذناه. فهذا الإنسان بعد يولي تخرج كي ولات معركة دوك مع رب العالمين، يولي ويقول لك لم يلاقش لولا أنزل هذا القرآن. أنت مريض سواء هو واحد آخر راح تبقى فيك مرض، لازم يكون هو باش يعطي. إيه لا شوف هو مريض يعني. ولهذا العاقل في هذه الحياة هذه كما يقولوا عند العوام يقولوا أصحاب العقول في راحة، لأن العاقل مع الشرع يعيش مرتاح. وهذه نقولها في أداب الطلب، نقوله لازم تعرف أن هذا العلم عطاء من عند رب العالمين، ما هو الشيء يجيبه أنت ولا يتباع في السوق ولا عطاء من عند رب العالمين. من يريد الله به خيرا يفقه، هو قال لما فقهه في الدين وعلمه تأويل على العالم. ولهذا نقوله مثلا كلمة العلم نقول لهم لازم تدركوا حقيقة العلم هذا شقين، شق كسبي نشترك فيه الجميع، إنما العلم بالتعلم. أنت تثني رجليك وأنا أثني رجلي، أنت تقعد عند العالم وأنا أقعد عند العالم، صح ولا لا؟ ما عنديش مزية عليك زيادة، لكن الشق الثاني هو الشق الرباني، العطاء الرباني. هذا ليس الإنسان يفيد هذيك ذلك فضل الله. ها؟ ذلك فضل الله يفيد. ها؟ الله أعلم وحيث يجعل رسالة. كنت تدخل في ربي، هذا هو. علاش هذه الحياة هذه؟ والله ما يهمني غير العقيدة. إذا هذا هو لما يجي الجانب العقدي في هذه الحياة الواحدة. وهذا الشيء العقدي تربية. مقدرش يحصل عليه الإنسان من اليوم الآخر، لازم دربة يعيش، يعيش هذيك الأشياء يقول يعيش بها في حياته. بعد تولي عند الشدائد عندك لا تجدها قدامك. ولهذا كثير من الطلبة والطالبات يقول لي سبحان الله أمر عجيب، كي نكونوا ندرسوا عندك تخرجنا راحوا لبرا. قال لي يقولوا لي والله شي يقولوا لي قولي والله الذي لا إله إلا العلم اللي بقانا سنستفيد منه ولا ما أخذينا عليك أنت. على لأن يأخذ من عندي عقيدة، يأخذ فقه، تعرف النصوص، حسن فهم النصوص كذا. أنا أعطيه منهجية الحياة، ما هيش مسائل، نعطيك مسائل فرحت مسائل رحت، وإنما تأخذ منهجية كيف تأخذ تتلقى العلم. مهمنيش أن ندرس معك حديث واحد، لكن أعطيك منهجية بعد تقدر تروح تولي حطاب أنت وتولي بناي وتولي كل شيء. على أعطيتك كيف تتمشي، هي هذه هي منهجية الحياة تاع الحياة كلها. فلما الإنسان ينظر هذا الباب نتاع الحسد وينظر منظار سليم جدا جدا جدا، ما في مشكلة يا أخي، هو عطاء من عند رب العالمين والله أعلم، عطاء ربي أنا نستفيد منه. نولي أنا كي نكون طالب كاين صاحبي انا اراه افضل مني في العلم انا استفيد منه عطاه ربي وانا جبت من عند العطاء هذاك نستفيد منه تسهل الامور كليا بهذا الشيخ دغ ماشي هو الحسد جاي يعترينا صح باش يوصل وين يتروه العوام هو مكانته علميه عنده مكانه علميه يضطر وين العوام هما يسيروا هذيك مساله اخرى كليا هذا النار قتل المروه باش ما نتكلموا خلاص نخرج كل شويه منا منا قلت لهم روحوا شوفوا هذا المجرد حيث تكلموا فينا كي كانوا صغار واش كان بس هذا ما كان شوفوا الله غير هذا حياته باش كان صغير شوفوا واش كان واش كان يعطيك الخبر اللي كان راجل من تحت ولو فوق منه يعطي له يخافوش بعض يورو من تحت هو لكن اقل شيء ماذا يندب له وجهه يعضه يدير اشياء هذا اللي يجيبه معناتها هذاك اعرفوا عنده مواقف تاع الرجال واللي يسيبه مسكين يخاف كذا علاش انا دوك انا الشخصيه اسم انا حطيتك دوك نتاع الشخصيه اولا باش بديت انا بديتك بالشخصيه فهمت راه قضيه هنا يبقى شخصيه للشخص كان رجع ما سمعتش مقاومه الشخصيه المسلمه تاعي كان ماكش بادي معايا مليح ما زلت بعيد انا عندي مقومات شخصيه مسلمه عندي هذا قلت لك مقومه شخصيه مسلم انا نقول دائما وابدا الشخصيه الاول شخصيه الرجل وهذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام ما تهضرش تقول شي بعدا ما عندكش حتى تقول الجاهليه خياركم في الاسلام اذا هذيك الشخصيه اللي نكلمها انا هي هذه نسموها عطاء من عند رب العالمين قال بعد اذا فقهوا في الاسلام اذا هذا المقوم الاول هي شخصيتك انت اللي لا كونستيتيون فيزيك تاعك عطاها لك ربي سبحانه وعز وجل تكوينه ننتقل بعدها جي المقوم الثاني للشخصيه العقيده لان هذيك العقيده اللي بها التحدي كل الناس بعدها هي اللي راح تخلي من ديك الشخصيه القويه تزيد في التحدي عندما يكون علمها بالله لهذا موسى رمى العصا ولا مدبرا ولم يعق بشريه واحدة من جماد تصبح حية ساهل قال مناسب ولا مدبرا ولم يعقل لأن جاءت تكوين الجديدة هذا قبل الرسالة والآن بعد الرسالة قال يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلين قال له إنه لا يخاف لدي المرسلين المرسلين خلاص خرجوا من إطار التعليبات ولد عندهم شخصية أخرى وهي معرفة بالله المتصرف قال له خذها ولا تخف ما معنى خذها كما راهي حيه قال له خذها كما راهي حيه تشدها وتبتدا معناتها بعد ما تشدها انت ساعيدها لكن لازم اليقين على انها لا تضر الا باذنها ولا كذا من بعد سنعيدها سيرتها اي مش عارف ولا قلت ما عندها ما عندها قلت ما نقول عندها اياكم تظنوني عندي شيء والله كنت انت عربي انت كل جاهز انا غير راني ندير هكذا نخيط كل جاهز جاهز تفصيلة من نوع الرفيع غير فقط خذاها إذن موسى اللي كان من قبل موسى اللي أصبح الآن شخص واحد ولهذا جاءت الحبال والعصير مشي وحده ما حصلش موسى فرار هرب أوجس خيفة موسى اللي هو الخوف ماذا بشري عندي الآن طبيعي بعض العلماء حب يقولوا مخرج خشية أن ينتصر أهل الباطل طيب شيء البشر انا اميل لهذا من كل شيء لانه كون خش اذا تصير البطل ما انتم عندوش ثقه في من تقولوا بعض العلماء تتعجب روحك كيف يقولوا تتعجب انا عندي ما نزلش نمس الجانب ما نزلش نمس هذاك الجانب لازم يبقى الجانب هذاك قايم وانما بشريه وجسد عصي وحبال كلها لان المولى عز وجل قال وهو قول الحق واش وجاءوا بسحر عظيم جسهم بسحر عظيم وربي اللي يقوله ماشي انا معناتها حقها لموسى مش عجزة واضح الحين جانب العقدي اللي يعطيك قوة بعد ذلك هذيك الشخصية اللي عندك قوية تولي شخصية تولي تحدي ما يخوف كل شيء ما يتعب كل شيء علاه؟ لأنه عارف هو كل شيء وهنا تجي هذيك الجزك نقولوا الجانب العقدي تكلموا عن الجانب العقدي التوحيد المعرفة والإثبات توحيد ربي والأسماء والصفات يعني قوام توحيد العبادة عليه والله لا يحقق الإنسان كمال توحيد العبادة إلا إذا عرف ربه أنا أعلمكم بالله وأخشى بعض فضل عنصرتين هو الثالثة العلمي العلم هو العلمية عندها دور في التحديات ولهذا قال مولى عز وجل وزاده في العلم وفي الآن شخصية قوية من الأول أعطاها لربي، ثانين جات العقيدة تقوتها، ثلاثة العلم راح يتحكم الآن في هذه الشخصية يصبح يسيرها تسيير رباني. ولهذا شوف الآن وزاده بسطة في العلم، وين كان رايحه؟ راح الجهاد. ومع ذلك ماذا فعل؟ ماذا فعل المراجعين؟ قدم العلم على الجسم، زاده بسطة في العلم والجسم، معناتها العلم راح يتحكم. لذا لما قلت كلمة أيام زمان وقال لي طعن في أسامة بن زيد رضي الله عنه، طبعا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قاتل ذاك الرجل لم يكن له من العلم ما يوقفه عند حده، تعامل بماذا؟ بمعطياته. قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، رسول إذا قال إذا قالوها عصموا وتحبل، وعن باله قالها خوف من السوف، لأن التو كان يقاتل فيه، تو كان في المعركة بيناتهم تو، حتى أنا لو كنت مكانه لفعلت فعلته. لكن يتكلموا إحنا من ناحية شرعية، إذا من ناحية شرعية لما غاب هذا الجانب العلمي تصرف أسامة التصرف البشري، تصرفوها هذا ذوق جدك لا إله بلي كتحبتك تني لا إله. إذا شوف العلم، قالوا كيف؟ قالوا قال يرسل قال خشم السوء قال كذا، قالوا كيف بلا إله إلا شقت على قلبي محبس عندك حد شرع لي وقتك، قال رأيت من قطع يدي إن فعل كذا إن فعل كذا ما راح بعيد، قال له قال لا إله إلا يعني قبل ما يقول لا إله الله قطع لك فعل فيك فعل، بعدها أنت رايح تقتله قال لا إله الله. هذه قوة علمية في التحكم. زيد القوة الثالثة هي رباطة الجأش والقوة النفسية كما نسميها أنا، هو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، مش الذي يضرب الشديد إنما يملك نفسه. والأخيرة قوة جسمية، لازم قوة جسمية بعدها لازم. إذا هذه مقومات الشخصية المسلمة تكلموا عليها، فلما يكون إنسان عايش بهذه الشخصية هذه لا يبالي مهما كان الناس اللي أمامه ولا الناس اللي قدامه ولا كذا، نيت المطاف ومن فوق سبع مستويات مستوى على عرشه دعهم يقولون واحد شو اللي تمشي ماشي في طريقك وانت مرتاح ما تخافش. لما بدأت الفتنة تاع التجارية كانوا أصحاب السعودية كانوا شكرا ربي فالح الحربي عبيد الجابر النجمي قاعد الدنيا كان كانت في حزب، والحمد لله لفضل الله سألاني جيدنا من فضله بنا طاعتي أنا الوحيد يقترهم أكثر ما وقفش حتى واحد. أصحاب مصر يجدوا لهم مسورات، أصحاب الأردن يجدوا في مسورات مدارات مدارات دول. أنا قلت لهم لا مش هذا المنهج مش هذيك الطريقة، وأعلم أن نتيجة ذلك راح يوصلوا لي أنا في البداية حافظوا عليها إلى بعد ما يكونه كيف الحرب كي الشيخ رب إجمع في البداية هكذا الشيخ أو قال أو قال لا لا أخونا كذا، لأن عارفين الشخص بنادم من هو في نية مطاف كما يدوز سبيل أخلاق. لكن كما أقول كنت بعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الأعرابي وقال في مجلسه كان عنده مكان قال مدحي زين وذمي شين، قال ذاك هو الله. مش هذه المواطن هذه مش كل إنسان يوصل لها مش سهلة، قالوا ذاك هو الله ذم مدحه يزين وذم يشين مش كل إنسان. ولهذا لما الإنسان يمشي في طريقه مع المولى عز وجل يرتاح، ولهذا دائما نقول نصيحتي سمعتوا تأصيلات التوحيد ما سمعتوهاش ما سمعتوهاش أنصح بسماعها مش من أجلي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين مش من أجلي أنا، لكن فيها قواعد الحياة تقريبا يسرة. فسبحان الله لما يوصل إنسان يعيش بهذا المنهجية ما يخافش خلي يقول وش يحب. قلت لهم لكن كين بعض الناس يخوفون أحنا من هم؟ الذين أخبر عنهم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت ومر بالثاني فقال وجبت إذن مدحهم كلامهم أخذ في الاعتبار من جهتين. هؤلاء سماهم الرسول شهداء الله في الأرض، معناتها كاين صنف من الناس تجردوا عن كل الأهواء وأصبح الذي يحكم فيهم هو الله من فوق السماوات، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله ولو على أنفسكم. معناتها خرجت من طورك البشري إلى طور رباني. فمعناتها إذا كان الحق مع المخالف نعم لك الحق فيما قلت. وهذه تفعلها ماذا؟ عبودية لله عز وجل، وإلا مش انتصار له، عبودية لله وطاعة لله. هذه مسألة والله. ولو أو الوالدين والأقربين. معناتها هذا الصنف من الناس وصلوا لدرجة ولت شهادتهم مقبولة، شهادتهم مقبولة على الأقربين. وهذا الرد على الفقهاء اللي يقول لك ظنين ما ظنين وغير ذلك وشهادة الأقارب فروع الأصول، أصول الفروع ما تمشي، هذا خطأ. فهذا الأمر جاي من هذه الصورة، هذا الأمر هذا جاي من هذه الصورة. الآن أي شيء واحد عندنا إذا توفر فيه الشروط الشرعية جي يشهد لوالده بالحق عند والده نقبلها. هلا لأن توفرت فيه حقوق الشهادة الشرعية. لم يجعل الله تبارك وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، ما قالش القريب لا يقبل ولا شيء، قال ذوي عدل منكم. فمتى توفر عدالة وجبت قبول الشهادة ولو للوالد أو لغيره، قال ولو على أنفسكم. هذا الصف من الناس كي يتكلموا هكذا نبتعدوا نخافوا على لأنما يتكلموا هكذا في بعض خافوا من شيء من واحد أن يقول الكلمة يوم القيامة يحاسب عليها. ونار اللي خرجت مع الفارق الحربي وبصرا الحوار وخرجت من عنده الناس قال لي واش، قلت لهم والله أني عندي واحد شريط مسجله ومخليه لوقت الحاجة. قال لي الشيخ وانت خرجوا باش عارفوا بعد أنا لا اتفقنا على شيء بعد دار هو قال لي خرج الشريط الشيخ خرج، قلت والله مازال ما حانش وقته أنا نخرج الشريط الثاني ها ما زال مخلص ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد. قلت لهم كي نقف قدام ربي يوم القيامه يجي هذاك الشريط يتحطم يقرا كتابك. الغزالي الله يرحمه محمد الغزالي كي جاي ناقشني في رساله الماجستير، محمد الغزالي كان من الاعضاء المناقشين لي في رساله الماجستير تاعي انا، وزكاني تزكيه كبيره كي دار هذاك التقرير تاعو. ولما اعطوني المقدمة، مقدمة دين يبدأ فيها لي يقول يطرف اللجنة الحاكمة، أنا خرجت من الدنيا الآخرة بعد ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه، قلت لهم مقولة إن هذا الموقف الذي أقفه بين يديكم اليوم يذكرني في موقف آخر أعظم من هذا، يذكرني في الموقف الذي أقف بين يدي الله ويقال لي وأنا طاح وصوتي شوية جهوري سمعت الخطأ وخطبة الجمعة تعالى ما تهزر درت عندكم البوليدة من إمرأة من إمرأة وكاين تسجيلات تأخذ بعض خطب الجمعة. قلت هذا الموقف الذي أقف بين يديك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كخذا محمد الغزالي الكلمة قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلمه طيلة حياتي. خل المسلمين فما ينبوا ما كانش يتوقعوا كل كلمة. أول ما بدأ الكلمة قال بهذا العبارة لقد تعلمت من ابني هذا خرجت من الدنيا جزاك الله خير وشيخنا والمشرفين جزاهم الله خير ناس بعثين عند الرجال عندنا ما يصير باش تاخذ المشرف تاخذ كذا وأنا رجعت وين قال لقد تعلمت من ابني هذا ما لم أتعلم كذا. هذه فائدة الحقيقة فهمت أخواننا هذه ما يسمى. فمقومات الشخصية المسلمة خمسة إذا وجدت هذاك الشخص اللي وجد في هذه الخمسة هذا ما تخافش عليه روح يروح بعيد بعيد لأن في المطاف عارف أن الأمر بيد الله يخفض ويرفع كيف فكر قول أنت ما شئت افعل ما شئت. أما عندما تكون أنت عبد الله تتكلم بشهادة الله أخشى أخاف وأخشى لهذا الأمر. أما إذا كنت ما نقوله اليوم ماذا قلت لي الآن واحد كله مش عارف أبو كذا في الإنترنت في كل السلفيين كلهم داقت أبو سعيد وقابة الشيخ العيد والشيخ محمد علي فرتكوس كان يقول فيه كان يقول فيه. قال لما قلت لماذا لا ترد عليهم قال الشيخ قال لي كلمة أنا لا أعرف هو داير اسم هذا مستعار أنا لا أعرف قلت ما تعرفوش الأهل أنا قلت أنا لا أعرفه. قال لما سألت الشيخ قال لماذا لا ترد على هؤلاء قال لي القافلة تسير والكلاب تنبع خلاص يا أخي الكلمة ما عضكش كيم بغي عندك قال ينبع روح فذكي عندك ما هو إن شاء الله لنا والإخوانا اللي دايف وذي منهج منهجية الحياة. هذه من الأشياء اللي أذكرها في تعسيلات التوحيد، كنت نقرأ صحيح مسلم مرة بي حديث، حديث قدسي يقول فيه المولى عز وجل: عبدي مرضت فلم تجد، عبدي استطعمتك فلم تطعمني. عندما مر بي هذا الحديث استفدت منه قاعدة عظيمة، وهو أن المعاملات في الظاهر مع الناس لكن في الواقع ونفس الأمر مع الله. من قعد هذه القاعدة راح بعيد في حياته في الراحة والطمأنينة. في الظاهر تتعامل مع الناس، قال عبدي مرضت فلم تزورني، وش قال له؟ كيف أزورك وأنت الرب؟ قال مرض عبدي لو زرت وجدت عندك وجدت ذلك، استطعمتك فكيف أطعمك وأنت رب تطعم وتطعم؟ قال استطعمك عبدك. ما معنى هذا؟ يعني في الظاهر نتعامل مع البشر عادي، لكن في حقيقة الأمر مع شؤون. إذن هذه نقلة نوعية كبيرة، نقلة نوعية كبيرة كبيرة كبيرة، لأنك تتعامل معي أنا، أنا لا أعلم الغيب، لا كذا لا كذا لا كذا، تفعل ما شئت وتقول ما شئت من ضلعيك من كذا. قال المولى عز وجل وهو يذكر حال المتلونين: وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تبصرون. الرد فالمرأة يمشي معهم هو توحيد: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. قلت مرت بالحديث جاء أمامي هكذا وبقيت نتمعن فيه. فسبحان الله، يعني كيف ذاك التوجيه الرباني عمتك هذا بعد عبدي. إذن فتعاملك الظاهر مع البشر لكن في حق تمر مع الله، وهذا مع الله ماذا؟ لازم تعيش مع أسمائه وصفاته. كل ما تريد أن تصنع عضو من أعضاء تاع الجسم لابد يكون عندك علم بالأسماء والصفات. الباطن تصلحه بعلمه، البصر تصلحه بعلمه ورؤيته، اللسان تصلحه بسماعه. إذن هذه الأسماء والصفات لها دور، بعدها تقولي ما دام هو كل هذا أصبح الإنسان حقيقة يعيش مرتاح، لأنه يراقب العليم الخبير. قال المولى عز وجل: دعهم يخوضوا ويلعبوا. كيف تلاقيه ذنب عند ربي؟ قالوا لنا نحن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالوا لنا في الدنيا يا أخي ربي كتبها، يقول كذا في الدنيا يوم القيامة. قالوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ أليس عبدا من ربكم؟ أليس عبدا من ربكم أن يذهب كل إنسان عما كان يعبد؟ قالوا بلى. ثم ربي أخبرنا عنه، ثم كلما دخل ثم ماذا قال؟ ما قالوا ربي أنت، ثم حصحص الحق ووقف بين يدي. فإحنا قبل هذا الموقف رانا عايشين نعيش معه بهذه الحياة الإيمانية وهذه المراقبة قبل ما نلقاه. قلت له أنا كلمت على ماذا؟ قلت شريط، قلت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب، المجلس بينه وبينه والسجن عند رب العالمين. دعوه ياخذ، يجي اليوم نحتاجه، خلاص نحتاج اليوم كنوخ يوم القيامة بإذن الله. لك يجي الشريط يقول واقع الحرب مش كذب مش فعل أنت. هذه ما قال الإنسان الحياة كله، كل ما كانت له هذه الصيلة بالله وهذا الرب بالله عز وجل ما يتعبون، لا يتعب ولا ينصب. وهذا اللي نقول لك الشيخ يتعبون الدعوة. ها حبيت أنت انت انت حبيت وش حبيت؟ وش حبيت؟ حبيت لك افضل من الله يا ربي يا شهادة. وربي قال لازم من حين حين يضرب الغربال، ما كان الله ليذر مؤمنين على ما انتم عليه حتى لا لا لا، هذه لازم شنط الله الكونية من حين حين يكون هزة مثل هذه الهزة. سبحان الله 99 إن هذا الواقع المر اللي الناس يعني ما وصلوا حتى بعد موقع أنا كنت نحارب فيه من 95. رحت 95 أول نوفمبر، رحت للسعودية، هاجرت يعني ثم لمدة أن وعدوني يديروا لي إقامة وكذا، وكنت مهدد قلت مهدد. من ثم متى وصلت وجدت هذا الفكر الفاسد 95 بديت الحرب، نهاية 95 بديت معهم الحرب. أفعل الحربي، رأيت شدة مع المخالف فيها زيادة، أخوان المسلمين فيها زيادة، هذيك الشدة كنت نحارب، لأن كنت نعلم هذيك الشدة راح تولي بعدها مع شكون فينا، تتغلب تولي فينا. فكنت أنا جميع الطلبة اللي مقربين فعل الحرب أنا عندي الشوكة هذيك عندي دوب بعد يروحوا له يقولوا له وكذا. واحد جاني بيع ما بيع ما بيع من أتباع فعل الحرب، بيع شرعية أنا شوية بيع شرعية كل بيع شرعية. قلت له ها أنا ذا جيت مهاجر من الجزائر للسعودية، شيخ ربيع يعلم تزكية ديني عند الملك مبيع ومديش العرض، قال لي ماكش سعودي، قلت له شرعية نقطة راس الصف لينا بيع شرعي وهز بيع شرعي. أنا مسلم طيب ربي عندي العالم يزكيني نقوي روح تقبلني نعيش ثم مسلم تعطيني الناسيوناليتي وكل شيء. قال لي لا ماكش سعودي مخلص إذا شرعية. قلت له علاه؟ لأن هما دخلوا لا طاعة إلا ببيع، يا لا صاحب الشوكة يطاع ولا بلاش كي دخلوا الفكر خطأ مشاو هذا المراد منوش. كان بعض الطلبة اللي كانوا ثم جالسين وعشين هذا نهار اللي كملت 7 شهور وجيت مروح وعدوني بس تما نور ثم نخدم نعيش كذا، بعد 5 شهور بلا خدمة لا والو عايدوا. جزا الله عني خير الأخوان تاع المغرب يعني ما نسهمش فضلهم علي كبير. كنت زرتهم 91 مفروض النهار اللي هاجرت في 95 كنت في السعودية، كانوا يرسلوا لي الأموال اللي ثم أجيب، بل بعضهم اللي يعرف من العوائل اللي جاوا ثم عندي قالوا الوالدة علاش جاء لهنا ما جاش لعندنا في مروك خير. بعدها كي مدت مضت 5 شهور ما كان لا إقامة لا والو، كاين واحدة 21 واحد ولا 27 واحد كانوا دار الإقامة، أنا فزت عليهم لأني قلت نحارب في فرع الحربي، حارب في الحربي هو اللي عنده معرفة مع وزير الداخلية اللي يدير هذه الأشياء، وأنا كنت معاه في حرب، راحوا 27 ساكن يصرفوا من أجلها يعني. فلما شفت القضية مشي ماشية قلت للشيخ زياد الجزائري والشيخ ربيعي في زوج الله مغفر لهما ورحمهما، قلت لهم فكرتوا قيموزية دائما عايش معاها أنا تربيت مع قيموزية كتاب الفوائد جزا الله عنه خير، يعني اللي يحب ياخذ العقيدة والقرب من الله وغيرها ما يعرفش مثل القيموزية خلال كتبه يعني، وخاصة أنا عشت مع كتاب الفوائد لكن عندنا تاع مطالعة عشت بعدها سنوات وأنا معاه. هذا وين خلينا الاستقلالية شوية، رانا نتكلم منهجية تاع سفرنا نتكلموا أصل بما هو أصل ولا، أما من قبل كنت وين نسافر تحت أي لسان. قلت له فكرت فوجدت أن الموت ميتتان، موتة عقدية وموتة حقيقية. موتة عقدية جالس لهنا نستنى وقتاش يعطوني ناكل ونشرب، موتة حقيقية نروح الجزائر قال حكم الله شرع الله يذبحوني. فقلت ففضلت الموتة الحقيقية على الموتة العقدية مع أنه ما كان ينقصني والو، لكن حياتي تعيشها بدون ما يكون عندك مدخول ولا تخدم إيه تخدم خدمة ما جاش شو تسمح تعيش معها كما رمالي رمالي عايشين عال على الناس أنا لا أريد الحياة الأبدية. فقلت فضلت الموت الحقيقي الموت الحقيقي، قلت له هذا الصورة كلاهما يعني أقرني على وحاطر شاف الجزائر. خرجت عام لا أوراق لا والو من الجامعة، كانوا قادرين يخرجوني ما عندي حتى وقت تسوغ لي باش نسمع بنوض بروس كما يسموها، لكن ربك سبحانه جل خير وحافظ أنا قبل ما نروح سافرت عاودت رجعت، حبيت رجعت في جوي مي أبريل بديت نرجع نقرر. المدير قال لي تقري شهرين وبعد 3 شهور تخلص، قال لي قال روح في بداية العام، جيت في بداية العام كأنه ما خرجت ما رحت ما تخلفت ما رحت. هذه هي الإنسان لازم يعيش دائما مع الله موت تنسي هذا صعب الجبل الناس كانوا خايفين وانا رحت لهم تعطى لهم الفوق الجبل والله ما على بالي وش يكون اش يكون بينه وبينهم يقتلوك ممكن يبقى مش ممكن لا لا فذاك الاولين كان عندهم شويه كلمه كان شويه الاولين مش تعرف الاولين كان عندهم كلمه كيعطوك كلمه تقول كتجي تحاول ما يمسكش لكن الحوار يكون اويكل ومخلوق ما يكونش غير الناس كل يعلموا غير الفئه اللي هي باش تحاول. انا قدمت بلي راك حاط ها قدمت بلي حاط شكون قدم ترتيب كيش راه علاقه بالروس نتاعها جات لقى براسها. تما كان الاولين كانوا تاع الفرقان، تاع الفرقان تاع الشلف، واحد اللي هبطوا جاي باش يقتلني والله كي نقول له، لان شايفني نصبط في الجهاد. كي وصل وجلسنا المجلس، انا ما على باليش ربك، كي وصلنا جلسنا المجلس وبديت نحاور بديت نحاور، قال هو تير عليا مش انا تيري عليه، هو كان الحوار بعد قال هو تير عليا مش انا. والجماعه الاخرى كيف الغرباء تاع بويرا، كان الله يرحم بوميدا بورقيبة ابو اسامه، كنا طيبين، رجل عنده اطوار، نسال الله ان يرجد عند الله خيرا، نسال الله ان يتقبل منه الشهاده. كان صوفي مزفت، صوفي صوفي دير الخطب نتاع واحد من رؤساء تاع صوفيا نتاع معسكر، بعد طلع للتكفير من شيء ناقير. هو أنا قريته في سنة من سنوات كي كان صوفي، قريته مرة عندي سنة، قرأ عندي عام ولا عامين ولا هذا كم مدة، بعد سمعت به ولا مال الجماعة نتاع التكفير نتاع كذا، طلبت منه يجي يلاقيني اللهم اغفر له وارحمه، ما بغاش، كان واحد طلب نار ما بغاش، عنده تعلمه وتقرأ عندي، قلت له قولي البرقيبة جي لعندي، جاء عندي للبيت، جلسنا مجلس من الساعة 9 بدأ المجلس إلى 12، لا نتوقف إلا الذهاب المسجد أو العودة أو مثل هذا هو مكان، لأن يعني المكان نتكلم هناك غير فقط مدى مدة الصلاة ثم العودة ماشي تعليل حد ساعة من 9 إلى 12 15 متتالية، والشريط سيسجل هو يسجل قارن ما في حوار تكفير قام ماشي تعليل، قال لي خلاص الشيء الجماعة اللي كنت أطلع فيهم مجهل الآن علي الوعد أن ننهض، ويعرف زنديكاتر تاعهم، من ثم بدأ الحوار، بدأ هو يسعى لي باش نهبط الجماعة تاع جبل ونحاور. فكانت هذه انت الجماعة الأولى هبطنا، اثنين ظهر لي أول مرة، مرة ثانية كتيبة تقريبا كاملة. فكان الحوار طلعت أنا وياه في الليل، والو هنا الدولة تاع الحكومة تاع الجزائر شرطة ضرب كذا يحبسوا لنا، ومن بعد هذاك طلب استقلال الجماعة المجلعة. ولكن نقول لك في رطوار حر مشينا أنا برقيبة قال لك طفي الضوء غير الكلافوني يشوف، لأن الجماعة اللي عالمين بينا 20 واحد راح نديروا لقاء وبقيم يكون يشدوني ثم يحطوا لنا هذاك، حتى نحبسنا في باروات حبسنا بطنا سلاح كلاشينكوف، يجي يسلم عليا نهزوا بالكلاشينكوف نتاعو كل نشدوا ولا نطلعوا على السماء اختار انا نشوف بلا ما عنديش كلاشينكوف، لكن انا كلاشينكوف كان هنا ربع 3 كيلومتر على الجيل من جيهم. بعد باش عرفت المكان واحد مش معي هبطوا ولا عنده يجي مسكين محتاج وكذا يجي لعندي، بعد رحت عنده للدار قال لي الشيخ اللي هاو نحبست السياره لهنا وهانا وين درنا الحوار لهنا بعد سنوات عديده جدا مع المراه قلت لها وانا حبس السياره اجك حبس السياره انا كي وصلت لحد وين هذا قلت لهم خلاص الان السلام عليكم هذاك الوقت تو عقد على الهديه نتاعك ولو اصلا مش بليدي قط نتاع المراه الثانيه يعني كل مرة الأولى جي ترى كي وصلت لحد بيني وقلت المرة الآن ندخل التراب الحر حطوا دخلنا حطوا لا شيء وأنا أستغفر الله وأنا أتوب إليه قال كنا مالا ننحرف وأنا أستغفر الله حطوا لنا في ما شعر لا لا حط فريتهم لا تهم من ذاك فريتهم لا جابوا الشاي بيحطوا الشاي ذاك الضابط الشرعي تاعهم حط الكاس هكذا وبدا ملعقة حط صب الشاي ومن بعد الملعقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة يو. كيلو نتاع السكر ذاك الوقت مع 10 ريال والسكر مين تجيبو فيه؟ ما كانش يفكر فيها بحياته قلت له السكر مين تجيبو فيه اخوانا؟ 5-4 ولا 5 ما لاحق في كاس كيما هذا انت راك تشرب السكر بالشاي مش شاي بالسكر عريس قلت له السكر مين تجيبو فيه؟ قال الناس يساعدوننا قلت له ارمي الكلاشينكوف هذه وروح يساعدوك قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال لامرئ مسلم الا عن طيب نفسه ناكلكم من حرام من عندنا انا في عقره في عقري تفضل تفضل انتم معي تفضل انا الجماعه الاولى ما لا ناكل كيف مع بعض ما تاكلوش ما ناكلش انا اكيد طبعا شنو الداخل شنو هذا ماشي شنو صح مثلا عشان يقرا معاك مع اهل خبرتك قلت لك ما قايم يوزيه افضل شيء ونفضل أن هذه التأصيلات في التوحيد هي تقريبا كما نقول إحنا منهج للحياة، فسماعها معها عندها دور كبير كبير جدا، بحيث أنها رؤية للأشياء تروح تصبح رؤيتها صحيحة. دوك من خلال عيشي مع ابن القيم الجزية اتضحت لي بعض الأمور، ومن خلال حياتي مع السنة اتضحت لي أمور جعلتني كما نقول إحنا هذاك اللي في الكتاب والسنة في سعة كبيرة نحاول ما استطع أن أجعل منه شيء بسيط يسر الأمر هذا، كما نقول إحنا الآن. وهذا كل يرجع فضل أهل العلم، يعني العيش معهم. أحيانا العالم يقول كلمة وفي طياتها معاني كثيرة، فأنت من هذه الكلمة تستفيد فائدة وتعطي أصل عظيم جدا جدا جدا، كما ذكرت قبيلي في التعامل، ماذا أصل من أصول. أنا قلت صلاح أعمال الإنسان في التأصيلات مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول أنك تتعامل مع الله عز وجل، وبينا إذا أردت أن تصلح باطنك إذن يعني يجب على الإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الله بأسمائه وصفاته. الأصل الثاني أنك في الواقع ونفسك تتعامل مع الناس، لكن في الحقيقة تتعامل مع نفسك. قال المولى جل إن أحسنتم وإن أساتم. في نهاية المطاف كي تجي تخدع فكر في شيء، ولهذا قال أتدرون من مفلس منكم؟ ماذا قال صحيح؟ ماذا قال؟ مفلس من أتى بصلاة الكلام لكن أخذ من هذا. هاول شفت الآن إن أحسنتم وإن أسأتم، يعني فكر إذا غاب هو الأصل الأول تتعامل مع الله هو أفضل إنه أصل عالي، لكن تهبط الحضيض اعلم أنك تعاملك مع الناس أنت اللي خاسر. قال المولى عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ما معنى بغيكم؟ وعلى الله على أنفسكم. وأنت ظلم شكون؟ غيرك. وأنت ظلم غيرك. يعني هذه الأصول سهلة، لو كان الإنسان فقط يدركها ويضبطها راح تستقيم حياته بسهولة تامة في هذه الحياة. يعني كيجي يظلم يتذكر أنه ربيعة مع بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال له هذا الجدع في أرضي، قال بكر الصديق في أرضي أنا، اختصم. قال ربيعة كنا في خير ونعمة، لما جاءت هذه الدنيا اختصمنا. هذا مش حال. فقال أبو بكر الصديق لربيعة قولا، لكن بعدما قال له لي ولك عرف أنه أخطأ، قال له قل لي ما قلت لك. ثم رجع على لأن استحضر قوله تعالى بغيكم على مال على أنفسكم. شيخ قولنا للأكل أو الشرب وإحنا بصحته لا صحة شيخنا، إذا الإنسان يقولها مثلا يعني ما تخش فيه علاش تقولها؟ يعني غفل الشارع على الكلام الطيب. لا ما يوقفش، هو باب واسع. باب واسع يفتح ويكسر، يفتح ويكسر. صاحبك قال لك باب واسع، قول له سأله سأله يفتح ويكسر. وقولوا للناس حسنا شكرا. هلا قال له واحد نسيت اسمه، واحد مغاربة من طلبة العلم ويعد من أهل العلم عنده فكاهة شوية، فهمت؟ فبدأ يقول له واحد كي ناكل قول بسم الله، قال له كي تقرع؟ قال له تقرعت. واحد وكي تقرع لازم نقول شيء، قال له كي تقرع وش نقول؟ قال له تقرعت. لما تكون كلمة تقال من حين معليش، لكننا احنا جعلناها أدب، ولما دخلت الأدب دخلت الشرع، لازم نطلع حد. يعني باب الأدب شيخ موش مفتوح مثلا في الأدب؟ لا الأخر أتشم، قال الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله، ذكر الله مطلوب والصلاة على النبي مطلوبة، مفتوح ولا مش مفتوح؟ كنت دخلوا من الباب تاعك وتو مفتوح بابنا احنا لا اوتوماتيكي تفتح وتغلق ما يتكسرش يمشي ويجي هذاك اللي بان هكذا باش واحد يمشي يكسر ما يقدرش يضرب وهكذا يروح عليه عاود يرجع عليه، فهمت مليح؟ يعني بمجرد ما نخرج الشيء الى ادب خلاص ما دخلنا في التشريع مع الله. اما تقال هكذا ما كاينش مشكله، لو كل الان تقعد مع ناس هي ولات عندنا احنا ادب، لما تصبح تدخل ادب خلاص خرجت ولات التشريع. شيخ المعنى الذي أردت أن تقرره خلال الجواب على السؤال شيخ يخدمون أثر الثوري رحمه الله من صفات أن لا تحك شعرك إلا بأثر طبعا. عندنا شرع عنده أشياء مربوط فيها، ودائما أنا ننصح رسالة كمال الدين أخذتها ولا ما أخذتها هداية الحياة لو التأهين إلى معرفة كمال الدين سنصير أخذتها. هذه ننصح بقراءتها كلها، وهذه لو كنا يقراها طالب العلم وحيغرق روحه الكتاب السنة. يظن كل شيء احنا ندخلوه الادب. لو جينا واحد ضيف مرحبا اهلا وسهلا نجوزه، مش لسه نعملها في الادب. كل بلاد كي فاهمه قال الرسول مرحبا بالوفد، هذه ترحيب كل واحد كي يرحب. لكن لما نعطي لبعض الاشياء زياده معنى والزام تولي صوره واحده اخرى. بالنسبة يكونوا شيخ مدحوهم معتبر ودموهم وقلت هذا في وجبت في الرد على بعض الفقهاء في أنهم يمنعون شهادة ذوي الأرحام وشيخ الشيخ على تخريجا على هذا ترجحون أن الثقة مطلقا لا تقبل روايته ولو إذا المبتدعة الموصوف بالثقة تقبل روايته ولو وثقت روايته بدعتها ما دام موصوف بالثقة ما دام نقبله. بعضهم يصفه بالثقة ويتناقض يقول إذا روى لا يوافق بدعته هنا رده. لا لكن شيخ احيانا يتفق الثقه لا لا بعد لا وضع اذا اطلق اذا اطلق الاثنين شيخ على مذهب هذا انه يقبل ولو وافق بدعته ما توصل سبحان الله يا اخي عمران بن حطان اخرجه البخاري. انا حبيت نعرف شيء واحد فقط في المجرح في المعدل مدى ليش اذا مست كما نقول احنا ثقته لا تخبر رواياته. ولهذا أقول نقول أنا لما قريت سنوة مدرسة العلم الجرح والتعديل قلت لهم عندي علم الجرح والتعديل في الرواية فقط، المبتدأ يأخذ عنه في الرواية فقط مش مطلقا. يخطئ من يعدي هذا إلى العلم الشرعي، خطأ كبير. على لأن في الرواية نستطيع أن نعرف الرواية صحيحة ولا غير صحيحة بعرضها على غير الروايات الأخرى. إجماع عندما تكلموا على المجرح تأخذ تقبل روايته في حمل الرواية وآدائها فقط، لكن في الشروح الآن لا نقبل من عد أي مبتدع، نقبل نخرج عليه لأن ثم سيضع ماله مفاهيم حتى وإن كان ثقة. إذا لازم تفهموا هذا في عند الجرح وفي هذا يحبس عند باب الرواية فقط. كان بعض الطلبة اللي أساءوا في هذا وأساءوا الفهم عقبوها المبتدع أخذ عنهم. الله في تفسيره والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار من لهم قد كثرت الأكل من صفات الكفار. هو في الجولة الأخيرة في الصحراء يعني أنا في العطل نروح للصحراء يعني يكون عندي مجالس مشكلة لأن العاصمة تقريبا من الصباح من 9 حتى الوحدة، بعد ناخذ بعض الظهيرة شوية راحة، بعد العصرية، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد عاود بعد العشاء حتى 12-11 تعديل تقريبا يوميا هكذا مجالس علمية ومسائل علمية هكذا يوميا يعني. ثم الناس تقريبا خاصة واحد الجهة اسمها طيبات هذه بالناصر هذه هو من عندهم جدية في طلب العلم والحوار وكذا ويبحثوا ما شاء الله يعني بعضهم عندهم مدارسة بين بعضهم بعض ما شاء الله تبارك الله. كاين إخوة في ورقلة وكان إخوة في حاسم سعود فكان إخوة نزورهم يعني وين كاين إخوة عندهم استعداد تاع العلم أنا أضل. ففي يوم عرضونا وزاد العدد قال لي الشيخ الإشكالية أنت على العدد أنا منك ما يكفيناش الآن وكيف الرسول يقول طعام الاثنين يكفي الأربعة طعام الأكفر الأربعة يكفي الثمانية. قلت لهم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أمة مسلمة تعيش بالشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة في العيش اليومي إلى منهجية عظيمة وهو قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم إيش معنى هذا؟ معناتها الصلب انت عيب قطايا ما يتعوش هذا وبعد راح إلى أبعد من هذا شوية زيادة يعني يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من هذا وش يقول وإن كنت ولا بد فاعلا اللي حبيت دخل يا طور المعكلة ثلث ثلث ثلث روح شوف المعدة العادية مش نتعش معها هذا مخلص ولا داكذا برميل المعدة العادية ممكن يقولوا تهز يعني إيه 20 ممكن تتعمر 120 تتعمر العادية. قال الرسول ثلث ما معنى معناتها هكذا كل مقدار هذا كنت انا بدي فعلا لما نجيو سامعك شغلك لان قالوا عن السيد الحسن خان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر يطول في 7 سنوات يعني هذا المعنى يقارب يعني لا هو عندما ذكروا كثرة الاكل مش اي نعم هو بين هو الرسول بين 7 معه تعرف ياكل 7 معه اما المسلم على كثرة الاكل اما المسلم بياكل معه واحد ومعه واحد الرسول حدد له فإذا النبي أعطاه حتى الآن من ناحية طبية الجسم يوميا يحتاج إلى فيتامين باش يقوي فيه واش يزيد على ما في حاجة إليه راح يروح لك لأحد أمرين يا فراء يا مضرة مش راح تستفيد منه معناتها الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قوام الجسم، وإحنا ما أردنا أن نأتمر بأمره، حتى ولو الآن الأطباء يحافظ يقول لك ذا وذا، وأعطانا الميزان لقيمات يقيمنا صلبه. ما هيش كثرة الأكل، لأن أكثر تأكل أكثر الأكل إذا كان شحوم راح تروح ماذا للتخزين، وهذه مضرة للجسم. دك الآن سكر طنسيون كله مين اللي عنده الكرش قدام سيب عنده سكر طنسيون، لأن الشحوم زادت على المعتاد، والأصل بهذا لا لا. إذن هذا من باب إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم المقيمات يقمن صلبه. دائما تبقى في نعمة مرتاح وكذا. شوف مثلا تأكل عشية كتسو تبرون كتسو ترقد ترتاح، تأكل الحم كما أنه تكثر منه تبات مضرور، معناته يحتاج تعب. والحمد لله أنا المنهج النبوي أعطانا هذه الأمور، هذه حمية ذاتية مش محتاجها نجيبها مع الكفار. كان واحد مصري سبحان الله قريت المؤخرة عنده رجيم اللقيمات، هذا رجيم اللقيمات هو انتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بحسب ابن آدم اللقيمات يقمن صلبه، معناتها يعطي للإنسان الاسمين يأكل غير شوية، وبعد ساعة ونص يأكل شوية، بعد ساعة ونص معناتها، ومن بعد تفطن إلى نقطة توصل لها هو هي في المعدة، سماها باسمه هو سموها نقطة الشبع. بالدراسة يقول هذيك النقطة هذه لما، لأن عندنا إحنا واش عندنا الآن الجسم أعضاء الجسم كامل عندها صلة مادة بالمخ، المخ هو المسير، كي يتعود الإنسان يتعود على شراهة الأكل يولي دائما وبدلا المعدة تعطي أمر لأنه جيعانة للمخ لازم تأكل يأكل يأكل على إن تعود الشراهة تاع الأكل أصبحت المعدة تعطي أمر. وسبحان الله تفطن هذه وش يقول؟ يقول حب ثلاث حبات خمسة حبات تعلوز تكون في أشد الحاجة إلى الأكل، تأكل ثلاث حبات تعلوز ما تأكلش معهم ما يحبسوا لهنا في أعلى المعدة، المعدة ماذا تعطي أمر؟ تعطي الأمر للمخ راني لاباس شبعانة، يقولي المخ لازم الجسم يمشي هذاك القرص اللي مخزنها يولي يخرجها. سبحان الله، يعني تشوف النظام النبوي مع هذاك الفرفاقه اللي كانوا فيها هذا بهذه اللقيمات استطاعوا ان يجاهدوا الامم كامله اللي هي تاكل وتشرب وتدير وتدير. وهذا ما تعرف الايمان ودوره في هذه المواقف. نعم تفضل اذا في عندكم شيء. يعني اذا النزاع في توحيد الربوبيه مع الكفار، لكن النزاع مع المسلمين، لا نزاع في توحيد الربوبيه مع الكفار، لكن النزاع اللي مع من؟ مع المسلمين. هاي مش كبرى كانوا محققين توحيد الربوبيه. متأكد؟ نظام القرآن. ها؟ نظام القرآن. لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. من حقق توحيد الربوبيه عبد الله. الله إذا حققوا يعبد ربي. يقرون مش هم لا يحققون. هذا يسمى إقرار. تعرف إيش معنى تحقيق؟ في كان النبي ذاك تحت الشجرة وجاه الأعرابي سلط السيف عليه قال من يمنعك مني؟ هذا هو التحقيق. تحقيق قال من يمنعك مني. هذيك اللحظه الرسول عندما قال عارف ان الموت والحياه بيد الله ولو ان السيف بيدك الرجل، قالوا الله سقط السيف من يدي. هذا هو التحقيق. ايوه لكم يقول هذيك لابنا يقول حتى لنا احنا ونحن لنا ما نقول. كره لكم من الله كره لكم. حديث من الله كره لكم قيل وقال قيل وقال حب يقولوا سؤالي بيطرحك انت كم انواع التوحيد؟ ها نعم معرفه واثبات القسط الطالب يقصد هذا يا شيخ. لا هو يقصد هذا. هو يقصد هذا. ما تقولش يقصد، انا سالته يوجب اني قلت له نعم. تبي تسمع استاذ الربوبيه؟ الربوبيه ما كانش الربوبيه تضمن اسماء الصفات. ها رجل والتوحيد ثلاثه انواع، توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه وتوحيد النسبيه الاسماء والصفات، وهو ضمني في توحيد الربوبيه، ولهذا سماها بقيلوية توحيد المعرفة والإثبات، جعله نوعا واحدا ويعانته على الناس نوع الثاني توحيد العبادة قصد والطلب. ثلاث أنواع توحيد ولا؟ شفت توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية ما هو؟ الله عز وجل هو خالق. أخي سؤالي مطروح لك عند أهل السنة والجماعة، أعطيني أقسام توحيد. الشيخ هو لا يوجد نص في أقسام. معليش ما تقول أخلاص معليش معليش ما يوجد نص. ايش النص؟ بالاستقراء عرفوا يعني يومك الاستقراء انه ثلاث شيء. ها؟ معلش. بس؟ بالاستقراء. انت هل تقول بهذا الاستقراء ام لا؟ انا ما قمت بالاستقراء. قلت لك هل تقول بهذا الاستقراء ام لا؟ ما قلتش قمت. يعني العربي انه اختلف. ما سألتك هل تقر بهذا الاستقراء ام لا؟ نعم لا. لا يهمنيش ما يهمنيش الان ما ده كل اصطلاح استقرار. قل مش هل تقر بهذا ام لا؟ أنا لم أقم باستقرار حتى أقرر به. لا؟ يعني؟ معليش ما أقرت؟ إذن لا تتكلم في هذا الموضوع خان. إيش بدو روحك؟ جزاك الله خير. يعني إن كنت طالب البجد ما قمت تتوقف ولا تسأل ولا تتكلم إلا بعدما تقع. ذلك ادعاؤهم. ها دوك ولا ادعاؤهم. يعني هم قالوا نحن قمنا باستقرار. لا صح صح. عندنا القرآن. ابن عباس قالوا أنا ويكفرون بالرحمن. القرآن قال ويكفرون بالرحمن. مش معناها لما وصفوه بأنه رحمن كفروا بذلك ما فيه إلا رحمن اليمامة يعني الأسماء والصفات ولا إن سألتهم أقروا له بماذا بالربوبية بالخلق والإيجاد والطلب ولم يقروا له بالعبادة إذن هذه ثلاث أنواع كلها هي موجودة في كتاب الله أظن لو استمعت إلى شريط أعطي القوس باريها كنت انتفع سمعت الشريط هذا مش مجمين هذا الشريط فعلته أنا في بداية الفتنة وكانوا الإخوة من حين يعنوا منه والحين يستشيروني فلما سألوني قلت له خليهم هذا الموضوع هذا موضوع بعيد عليهم عينوا له اعطي القوس باريها معناتها يضرب القوس لازم يكون يبري ذاك الواحد يخدم بها فهذاك الموضوع صرالي أنا عندي الآن عند علماء السلف كامل والخلف من الصحابة إلى يوم هذا توحيد عنهم ثلاث أقسام توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت مما يستحق به البرودة في الكون هذا اثنين توحيد الاسم والصفات ما وصف الله بها نفسه وثاني توحيد العبادة ثلاث أنواع التوحيد إذن بعدها شك من أسماء الله عز وجل خالق ما كاش مشكلة أن تتقوت توحيد الربوبية إقرار بأنه خالق ومن أسمائه خالق ما كاش لا ينفي كي قال ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ما معنى هذا توحيد ماذا هذا معليش لا افهم من متضمن في توحيد الاسماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبيه يعني توحيد الربوبيه يعني هو مستلزم توحيد الاسماء والصفات مستلزم توحيد الاسماء والصفات يعني اذا اقررت له بكونه ربا يستلزم انك تزيد تسميه الخالق الرازق المحيي المميت كل تعطيه الاوصاف هذه لازم ولهذا القران جاء القران عندما انطلق انطلق مع الكفار مع ماذا؟ مع شيء مسلم عندهم قاعدة اتفاق ما انطلق مش متفق عليه قال ولئن سألتهم من خلقها يقولون ولئن سألتهم كلها يثبتوا أن هذيك أفعال فعل الله وهي الربوبية ولهذا كان الحوار اللي بين ربي وبين المشركين للعبادة ينطلق من ماذا؟ من الربوبية إلى إلزامهم بالعبادة من الربوبية من إثبات الربوبية التي تلزمهم بالإقرار له بالعبادة إذن هذا النوع من التوحيد موجود ولهذا عند أهل السنة والجماعة خطيبة يثبتون هذا لما أنا تكلمت على توحيد الربوبية سألني جاني واحد هكذا من عبيط على روحه كنت في الحلقة في باب الزوار ذاك الوقت البيت الثاني يعني ثم ندير حلقات كنت في باب الزوار فكان عندي نتكلم على بعض مسائل توحيد الربوبية فلما أنا تكلمت قلت لهم كلامي في توحيد الربوبية الغاية منه صفاء توحيد العباد الحين بدأوا عندما أخرج هذا الكلام سبحان الله وذاك الأيام كنت مدرس أنا في مسجد الفتح 99 كنت أدرس في كتاب توحيد بتاع سبحان الله أثناء تدريس توحيد الربوبية قلت أنا عندما أتكلم على توحيد الربوبية لست على منهج الأشاعرة ولا منهج المعتزلة ولست بصدد إثبات واجب الوجود وما يثبت أن الكون خالق أنا قلت لست بصدد هذا الأمر هذا لأن هذا هو توحيد متاع الأشاعرة أما أنا أتكلم عن الربوبية من حيث لزومها للعباد صارت الضجة راحت لبعيد يسر ربي سبحانه وتعالى ذاك الأيام سويت مكالمة هاتفية مع الشيخ عبد المحسن العباد هي موجودة في يعطي القوس باري ألفاظها لا أستحضرها لكن المعنى تاع الحوار ما زال عندي السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ تسمح سؤال هل النبي دعا إلى توحيد الربوبية قال لي لا تسألني في هذا الموضوع قلت له لا سؤال هام يجب أن تجوبني قال لي ما دعا إلى توحيد الربوبية دعا إلى توحيد الألوهية هو حواري أنا معه ولكن حاور واحد عالم نعرف ندخله قلت له إذن أخطأ شيخ إسلام تيمية عندما ألف المؤلفات في الأسماء والصفات لأنه ليس من توحيد الربوبية نقطة قال لي لكن الظروف قلت له كذلك نحن الآن الظروف تقتضي نتكلم عن هذا النوع من التوحيد بعد تدارك قال لي لكن القرآن دعا إلى توحيد الربوبية قلت له أيضا النبي دعا إلى توحيد الربوبية ما جاش من عنده مدام القرآن جد عنه وحدة الربوبية قال لي لكن لا تركز قلت له إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم قلت له لا تنسى الشيخ عبد المحسن العباد أنا أدرس كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب في ماذا كتاب التوحيد في الأولى قلت له أني أنا أشعريرا أنا راني ندرس في كتاب هذا كي راحت لي أيام وجات لي أيام هذاك الوقت خرجت خرجان وليت نجابة. يجب الدعوة إلى توحيد الربوبية كما يجب الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات كما يجب توحيد الألوهية. ثلاث أنواع ندعو إليها. ثلاث أنواع يجب أن ندعو إليها لأنها ثلاث أنواع عند السلف. معناتها الشرع عند عائلة. قلت لهم أنا نضرب أمثلة عشتهم. قلت لهم الآن في الصحراء رايحين لعبد القادر يطلبوا فيه وهم يصليوا. وش السر في توجههم لعبد القادر؟ سلبوا صفات القادر من القادر أعطاه لعبد القادر. فعبد القادر ولا مال القادر والقادر راح. إذا نحن الآن قلت لهم بهذه العبارة إذا نحتاج إلى رد صفات القادر للقادر حتى يعبد القادر. هذا الكلام قيله للنجمي، هذا إخواننا من إخواننا في الصحراء اسمه رشيد حلالي، كلمه في مكالمة هاتفية قال له الشيخ أبو عبد الشيخ العيد، قال له ذاك الرجل يدعو لتوحيد الربوبية وكذا، قال له الشيخ أبو عبد الدار يقول بهذا الكلام هذا، يقول الناس اليوم المشرك المسلمين سلبوا صفات القادر أعطاوها لعبد القادر، فلا بد من إعطاء صفات القادر للقادر حتى يعبد القادر، قال له والله كلام حق، هذا والله بهذا العبارة. هنا أنا عشت فترة في الجزائر هنا، هذيك الفتنة جاءت فتنة ماذا؟ فتنة إخراج الناس من العمل من أجل الطاعة. يكون خدام في الشركة يقولوا نحي اللحية والله، أقعد تخدم ما تنحش اللحية برا. هذا واش راجع؟ واش منع من توحيد بشيء مش منحش اللحية؟ لازم يعرف أن الله هو الرزاق، مش كلاما يحقق. كل الناس يقول لهم رزق على شكون؟ قول أنا رب كي تشدوا هنا؟ ضروري أحكي. هذاك الوقت احتاجنا ان نعرف الناس بالرب وجمله ما اختص به الرزق. اي كاين مسائل في توحيد الربوبيه هذه الرازقيه عندها دور عظيم في حياتنا نحن اليوم عايشين. احنا الان نقولوا الحكومه كلاوها داوها ما خلوش فيها، كلاو لنا حقنا داروا لنا حقنا. عند الحكومه ولا ربنا ولا امور بمن بيد الحكومه راح ربنا. هذا احنا نكلموا قاع ولا لا؟ انا عندي عقيده حقي والله قوه الشمع جاي ربع جيش هذا اللي كتبها لي ربي توصل لي. عندي عقيده شفت اروح كم على المسلمين انا احتاج اعرف ربهم ولا شفت كيف. اذا هذا التوحيد تاع الربوبيه كلما ازددت به معرفه قال مر مولى عز وجل. شوف الان مولى عز يقول قل سيروا في الارض فانظروا. وش الفائده؟ وش الفائده؟ علاش لك هو خلق يجي يقول لي فانظروا إذن يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. إيش معنى هذا أخوان؟ هو حتى تمشي وبعدها واش تولي تمشي تولي هذاك في سيرك كل ما تسير خطوة تتلفت عند ربي. عند ربي هو مشركين كان عندهم من تنتهي لهنا. إحنا لا أكثر من ذلك. كما قلت لهم أنا فرق بين تحقيقنا للتوحيد وغيرنا. أنا كي نشوفك وحدة كما هذه كي نشوفها إحنا في العاصمة وهنا قولوا أوه شحال شابة. والمسلم كي يشوف هكذا يقول سبحان الله. منها هذه طلع وين؟ إحنا عندنا هذه الأشياء كلها وسيلة باش توصلنا لربي غير نوصلوا هنا عندها. هذا معنى قل سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن مستحيل أن يحقق العبد كمال العبادة إلا لله إلا بمعرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته، ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. ولهذا قال الرسول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. شيء وصلوا هذه المرحلة مشهور. إذن الإشكالية أنت أخواننا اليوم عندما جاءوا يعترضوا عليا ابن القيم جوزية يقول في مدارج السالفين وتوحيد الربوبية هو الباب الذي يولج منه توحيد الألوهية. معناتها أنت كتقف هكذا في كل سلامة عند الله عليك في خلقك لا شيء. إذا كل حركة تحركها تربطك بمن؟ برب خالق. ولهذا نقول ما يقول مولانا وما بكم من نعمة واش يقول بعد؟ واش تعدوا؟ معناتها أنت راك محاط بالنعم. ما دام راك محاط بالنعم إذا أنت مستسلم لمن؟ لله عز وجل. فمن الذي يعرف أنه محاط بالنعم؟ من عرف أن الله هو ربه المنعم عليه. ولهذا أول ما نبدأ السورة الحمد لله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات. علاه راح نادى؟ يقول الحكمي في ظهر كتابها معارج القبول يقول وكل شرك في الألوهية إلا وفيه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. فيقول إذا قال المشرك يا سيدي عبد القادر يقول نادى، والنداء لا يكون إلى من يسمعه، إذن هذا الشرك في الأسماء والصفات. وعندما قال يا سعد قادر افعل، فعلم أنه يقدر، هذا الشرك في الربوبية. كلام الشيخ محمد عبد الوهاب قال فأما توحيد الربوبية فهو الأصل أنا. ولا يغلط فيه إلا من غلط في توحيد الأصل، وما يغلط في الألوهية إلا من غلط في توحيد الربوبية. هذا عندي فيما قلتها أنا، هذا المسائل كلها رأي ما مبحوثة ما موجودة. فيك واحد اسمه الحسن، رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الحسن. أي الحسن يقول سلام الله عليك، يقول له أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية. يلوم الشيخ محمد الوهاب في الوقت هذا رأي العكس. العكس، أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية وأنا أمعن النظر فيه. قالوا صدقت، فتوحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. هذا شيخ محمد الوهاب، ناس ما يقراوش. شيخ هذا هو الإشكال. شيخ أنا شخصيا نحكي على نفسي، كي إخوة داروا مشكلة توحيد الربوبية كنت خطر كنت نقرأ شيخ، نقرأ من بكري قبل ما تلحق هذه المسألة على الربوبية. كي شفتهم داروا الإشكال استغربت، قلت وش بيهم هذا، إما رم يتعمدوا إما ما قراوش. نقرأوش من بكري إحنا نقرأوا هذه الأمور، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات. هذا أنا أول ما جيت من السعودية في 84 كان ثم مدار الإخوة اللي جلسوا عندي، درست كتاب التوحيد نعيم ياسين وتكلم عن ربوبيتي، وأنا ثم في الربوبية طرقت إلى الخلق والإيجاد، بيّنت هذا من خصية الرب سبحانه وتعالى، الإحياء والإماتة بيّنت أنه من خصية الرب، الرازقية بيتها من خصية الرب، هذه مواضيع طرقت لها في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنها ثمة حتى يدرك الناس، يقول لك الرزق على ربي، الرزق على ربي. قال المولى عز وجل بتعرف أثر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد المعرفة والإثبات على توحيد الإله على توحيد العبادة. وظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. ما معنى هذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني الآن الخلل اللي عنده فين؟ في الربوبية والأسماء والصفات. قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. خسرانهم إيش سببها؟ استلزام أنه لم تعرفوا ربكم بعلمه وأنه رب عليم، كان سبب هلككم. هلككم ماذا؟ هو هذا في توحيد المعرفة والإثبات. إذن هذا المسيلة ما يقراوي تنفوضي ما يقراش مين كلها مشاهد. شفت قديمة؟ ثم لا يجب عليها قديمة، هذيك هي اللي وقت حالي الموتون، والموتون كغره العودة الواحد يجي يتعلمها يبلع بقى. ولهذا نقول أنا لا أريد عندي طالب مجيرية، تعرف مجيرية ولا بلوعة مسكوكة، معنى يدخل الطهر والناس، لأن لا أريد الطلبة. إحنا هذا الآن لو كنت فقط حضرت معي كتاب التوحيد لا رأيتم العجب والعجاب. أخذ الأسبوع أذكرنا معكم توم ولا لا؟ أثرين كنت معكم. أثرين في الأسماء والصفات ويذكرها الشيخ عبد الوهاب. روح جيب الشراح يندل الجبل، والله تتعجب كيف هذا الكلام يقولون عليه، لأن الشيخ دك. وش هو التوحيد؟ التوحيد هو اللي قاله الشيخ عبد الوهاب، هذا هو التوحيد. وصول الثلاث كتاب التوحيد كشفوها يعني هو يجمع بعض المسائل ردوها توحيد كله، من لم يدرسها مشرك، احنا قاعد مشركين. ولهذا قلت انا في حياتي التوحيد الذي ربى عليه الصحابه النبي التوحيد العملي لا النظري. لما الراهب قال للشيخ للتلميذ قالوا لقد وقع كذا وكذا وكذا، قال له إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. ليش؟ لأن الشيخ كان عنده التوحيد النظري، والطالب وصل للتوحيد ماذا؟ عمل. وهذاك الطالب مع صغر سنه تحدى حاكم كامل تاع دولة، ملك كامل، منين معرفته بربه؟ خذ حجر قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى بحجرة صغيرة ماتت الدابة. علم ماذا؟ أن أمر الراهب حق، إذن من ثم تعرف رب الراهب الذي علمه ذاك التوحيد، فأجر الله على يديه ما لم يجري على يد الشيخ. ثم يتحدى الملك يقول له إنك لست بقاتلي، قلوا خذوه إلى رأس الجبل، قل اللهم اكفنيهم بما شئت. كيفاش حتى قال اللهم اكفنيه؟ علمه بأنه قادر ولا لا؟ أين أين أسكن أحد؟ كيفاش يخاطب جماعة؟ إن فوقك حبس جماعة خذها زنزلة حبس غير هك. هذا التوحيد، هذه المعرفة بالله عز وجل. لو قلت لك الأصل الثاني شخصية لها ثم أي ماذا؟ توحيد عقيد يرجع له، يقول احنا من ثم ما استبقات لي، من ثم راح مجبل بجبل ويعود يرجع لعنده. شفت كيفاش راح عود رجع عنده؟ قالوا لست بقاتل، يجيد يديه للبحر يرميه في البحر يعود يرجع يمشي، هم يتقلبين من السفينة ويعود يرجع. قالوا لست بقاتل، تحدي ولا مش تحدي؟ منين جاء هذا التحدي يا بني؟ معرفته برب. قال أبو هريرة، قالوا يا أبا هريرة تبسم قم فامشي، فأخذوا البيت. قال عائشة هل عندكم شيء؟ جاءته بقدح فيه قليل من اللبن فرأى أبو هريرة. أبو هريرة شف للواقع الأمني، لو شرب وشربت. قالوا ادعوا أهل الصف. أبو هريرة راح أهل الصف يطبخ ماته في أسداس، لو شرب وشربت على الأقل نصب وجوطة جوطة. كيف يشوف هذا سكة سبعين؟ هذا نروط هذا الجينة وراحوا رأوا قالوا ما كاش من هذا الصف، رأوا رفعوا في الطريق قالوا ما كاش. لكن أمر النبي لا يخالف ولا. قال لو شرب وشربت على الأقل هو يأخذ جم ونجم. جلس أهل الصفتين، قال أبو هريرة يسقي القوم، يعني رايح يشوف القدح قدامه يمر، هات يشرب هات يشرب، هاي تربية العملية. أي نعم، الثقة بما لا بما يعني، لكن بقدرة الله عز وجل. فلما شربوا تبسم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا أنا وأنت، اشرب. شرب قال اشرب حتى قال والله لا أجد لهم مسلما. هذا معناه التوحيد العملي. ثم رأى بأم عينه، وثم نحن رأينا ما عندكم ينفد. فهمت خلنا؟ هذا التربية النبوية. وإحنا وش نقول؟ هو التوحيد ثلاثة أنواع. قال واحد أيام الفيس كان واحد من عنابة، أنا عندي سبي الأولين من عنابة يعني. فكان يمشي مع الجبهة، لا إله إلا الله عليها نحيا ولا يموت، وفي سبيلها نجاد ونقاتل. هي تزيرت الحالة شوى شوى، وقالت الشرطة ترفن. قلت له واش الأخ؟ قال الشيخ عليها نحية فقط. قال ما زلنا ما حخناش عليها نموت. فهمت أخانا؟ هذا هو التوحيد. ولهذا لما أرسل الرسول معاذ بن جبل إلى اليمن ما يقرأش النصوص، ما يفهموش النصوص، قالوا فليكن أول ما يدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله. قالوا بعد فإذا عرفوا الله، ما معنى عرفوا الله؟ بربوبيته واسمه وصفاته، يعني الدعوة الأولى إلى توحيد المعرفة والإثبات. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله أوجب عليهم خمس صلوات. انتقل إلى توحيد العبادة ولا لا؟ العبادة أولا معرفة الله بربوبيته واسمه وصفاته، وهذا المطلب لربي من أجل خلق البشر أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. لو جئتني بقراب الأرض خطايا معاصي مخالفات، ثم جئتني لا تشرك بشيء، ما معنى لا تشرك بشيء؟ هذه حقتني لا تشرك بشيء، ما معنى لا تشرك بشيء؟ لم تصرف شيء من العبادة التي هي حق لي، مش أنا لله لغيره، حتى ولم تحققها لي، ما حققتها لي أنا، ما درت ما صليت ما صمت شهادة، لكن ما صرفت شهادة تحق لي أنا لغيري. تدخل الجنة في نهاية المطاف، مش عارف قيمة التوحيد. هذا معنى التوحيد، هذا يعني أن توحده ولا تشرك بشيء. متى لا تشرك بلا شيء؟ عندما تعرف أنه القادر المحيي الموتى، مستحيل تصرف شيء ولا تصرف دير له شرك غيره. فهمت أخانا وراء التوحيد؟ لكن الناس اللي ما يقرأوش عشان تعمل. لكن كما قال مولى عجل وآتيناه من لدنا سلطان مبين، العلم هو القاهر. هذا هو صح. إذن هذه العبادة كما نقول إحنا دائما أبدا، هذه الحياة هذه والله الذي لا إله إلا هو مبناها على معرفة الله. فكلما زدت معرفة به زدت راحة في هذه الحياة، وزدت سكونا، وزدت اطمئنانا، وزدت أي شيء كان، ولا تتعب ولا تنصب على، لأن أنت على يقين. الآن نأتي لكلام الأخ قبيلي قال هكذا. وإيش قال؟ قال واعلم أن الأمة، قال يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت إذا سأل الله إذا سألت بسأل. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الألوهية. قالوا ثم ماذا؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا يسموه يسموها قضاء القدر. يعين واعد وحيد يحضر في الربوبية. يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء كتبه الله. رفعت الأقلام جفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كلمة يقولها الرسول لمن؟ لغلام مازال ما بلغش. يعرفه قدرة الله وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع حتى تثبت التوحيد. قلت له هذا النوع شرط الصلاة بقولهم هذا الجمع بين الإرادة الشرعية والكونية في حديث واحد إلا للثبات على الإرادة الشرعية. ما دام أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعوك ولا يضروك المكاتب إذا دم على الطاعة ومسر. إذا كان شيء جاي شيء يجي وما يجيش ما يجي. قم على طاعة الله استقامة وطاعة وثباتا وغير ذلك. احنا اليوم ايش هو؟ غير تمس الرزق شويه نولي نقولوا اه يا ربي كنترو عنا يا نوليو في المعاصي والسرقه وغير ذلك. لا ليست لنا ثقه بما عند الله عز وجل. ما عندناش ثقه بما عند الله عز وجل. ما عندناش ثقه ان الشيء اللي كتبه لي ربي عايش يقولوا دوك الان تسيبهم اخوه ما شاء الله. يقول لك شفت الحكومه والحكومه والحكومه. معناتها الحكومه ولات هي ربنا. انا جازم والله لو يشموا البشريه جمعاء من اولهم اخرهم والله ما نحشلوا شيء كتبه لي ربي. علاه؟ لأنه قال واعلم أن ما أصابك اللي راح يوصل لك من لم يكن ليخطئك ما شايف. وإذا من أخطأك لم يكن يصيب ما يروح. إذن أنا على يقين ولهذا أداوم على طاعة الله. أنا نقري في الجامعة ولا لا؟ نقري في المنهج اللي حابه أن المنهج السلفي نقري فيه ونعلم الطلبة السلفية. شوف قاع الأخرين السلفيين يقول لك برنامج البرنامج قريت الحديث قريت الحديث وش هو برنامج؟ كش ما كان على منهج كلام ولا وأنا نقري في المنهج السلفي داروا بيا رابور اثنين ثلاثة أو يخرج عن الموضوع. أنا نخرج الموضوع تفسير تحليلي أحلله تحليلي أحلله والتحليلي لازم نمس الواقع اللي راكم عايشين والمنهجية الفازة بتاعكم نمسها لكم. جاوبني بعض المسؤولين قالوا الإدارة مجرة. قلت يا أخي أعطتوني مادة تفسير تحليلي وحديث تحليلي وش راح نسوي أنا؟ أنا مترومونيز أنا أحلل وندرس المنهجية السلفية ولازم الطالب يدخل عندي على الأقل ندخله رؤية سلفية في مخه مش مجرد مادة نعطيها. وانا متيقن انا واحد ما يقدرش يمسني ولا يدير لي شيء ولا غير ذلك. بس طلعت جمعت جبل وليدي عاد ما عرفت ان الاحياء والاماتة بيد الله. تدري ايش طالع وين انا؟ كون مش معرفتي بان الله هو اللي يحيي المميت نطلع. وعاد المسؤول قلت له ايش تطلع انت؟ قلت له لازمك بطيون هنا بطيون منا بطيون منا بطيون منا شوف لك انا طلعت. ما يقدرش. اذا هذه قضية واش هي؟ هي كونها راجعة اصل هذه الحياة مبناها على معرفة الله وربوبيته واسمائه وصفاته. ولهذا قال الرسول انا اعلمكم كاين شق هذه المعرفه والاثبات هذا في المعرفه والاثبات عليه عمده الحياه فلا تستقر حياه المسلم في هذه الحياه الا اذا عرف ربه ولا يطمئن العبد في هذه الحياه هذا الا اذا رجع الى اهله وطمئنهم انه بينهم. سبحانك اللهم بعمدك اشكر.